الأخت الكريمة تقول: هل الموت يوم الجمعة الذي يموت يوم الجمعة يقى أو يعني يقي فتنة القبر؟ هناك بعض الروايات في هذا الكلام، وإن كان فيها ضعف الأمانة العلمية تتطلب منا هذا. يعني له ميزة ليلة الجمعة يوم الخميس بالليل يوم الجمعة صباحا ينجى، يعني هذه أحاديثها ضعيفة يعني، لكن لا نقنط الناس من الإسلام. لكن تعالوا بهدوء، القبر أسأل الله أن ينجينا وإياكم من همه وظلمته وغمه، اللهم أمين يا رب العالمين. لكن له ميزة للمسلم الصالح الذي يسمع لله ويطيع ويلتزم الأذكار ويحافظ على الصلاة، هذا لا خوف عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. هي بتسأل سؤال تاني: أي حد يموت يوم الجمعة ولو كان ظالم ينجى من هذا؟ لا طبعا، هذا الكلام بمن أصلح حاله وأطاع ولزم منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب الكفار اللي بيموت يوم الجمعة لا ينطبق عليهم، والذين يموتون في رمضان رغم أن فيه بعض الخصائص وبعض الحاجات الجميلة الحلوة لا يأخذون مثل هذا خاص بالمسلمين الصالحين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم أمين يا رب العالمين.